يا نفس ويحك توبي واعملي حسن عسى تجزين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وضأ البرق في شام وفي يمن. والحمد لله منسينا ومصلحنا بالخير والعفو والإحسان.